الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في النواهي. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن الأمر والنهي يشتركان في المجلول، لأن هيئة الأمر موضوعة لطلب وجود المكلف، وهيئة النهي موضوعة لطلب ترك المكلف. فهما من جهة المتألف على حد سوا. فهما من جهة المتألف على حد سوا. والمتألف أمر واحد وطبيعة واحدة، والطلب في الأمر تعلق بوجود هذه الطبيعة، وفي طلب النهي تعلق بعدم هذه الطبيعة المعبر عن خوف الشر. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه والمعروف والمكتوب. فذكروا أن النهي وزع للدلالة على طلب الترك، كما أن الأمر وزع للينالهيات وزع للدلالة على طلب الوجود. فلا فرق بينهما إلا من جهة الوجود والعدم، ويشتركان في جميع ما ذكر في الأمر. جميع ما ذكرناه من في الأمر من اعتبار صدوره من العالي ومن دلالته على الحرمة وغير ذلك مما تقدم في بحث الأمر، كل ذلك جار في ساق النهي أيضاً. والنهي كالأمر من هذه الجهات، فقد يفترق عن الأمر في أن متعلقه هو ترك الطبيعة، والأمر بل يدل على طلب فعل هذا المتعلق يعني المادة. وفي عبارة أخرى، الأمر والنهي من جهة المادة على حد سواء، المادة شيء واحد ووزع بوزع واحد للدلالة على تلك الطبيعة، والهيئة في كل منهما تدل على الطلب من هذه الجهة إذا مشتركة. ولكن متعلق الطلب في طرف الأمر هو الوجود، ومتعلق الطلب في النهي هو العدم. المايز بينهما هذا المقدار فقط، فالهيئة دالة على طلب الوجود في الأمر، ودالة على طلب الترك والعدم في طرف النهي. ورتب على ذلك، يعني صاحب الكفاية قدس الله نفسه، رتب أن النهي وإن كان كالأمر في عدم دلالته على المرة والتكرار وغير ذلك مما ذكر في بحث الأوامر، كل ذلك خارجة عن المدلول هيئة ومادة، إلا أن نتيجة التكرار حاصلة في طرف النهي لا من جهة الدلالة على التكرار، بل من جهة أن ترك الطبيعة لا يتحقق إلا بترك تمام الأفراد، وإلا فلو وجد فرد واحد يسبق أن الطبيعة لم تترك، فترك الطبيعة لا يكون إلا بترك جميع أفرادها في الخارج، فيستفاد هذا بالدلالة العقلية. يعني اللاب يدل على طلب ترك الطبيعة، فأبلا لا يتحقق ترك الطبيعة في الخارج إلا بترك تمام أفرادها، فلو وجد فرد واحد من الطبيعة لم يسبق ترك الطبيعة خارجا. فلا دلالة في صيغة النهي على التكرار، بل إنما يكون نتيجة التكرار، يعني لابد أن تكون هذه الطبيعة متروكة به افراد الارضیه و به افراد الکوریه فالنتیجتو و نتیجتو تکرار و من ثم لو قیدت طبیعتو به زمان خاصه فلو نها ان طبیعت نهاره لا یکون هذا الحکم مشمولا للیل بل اللازم ترک افراد طبیعت المقیده فهذا من لوازم طلب ترک طبیعت طلب ترک طبیعت لازمه فی مقام الانتصار ان یترک جمیع الافراد و الا فلم تترک طبیعت ولم يتحقق الانتصار واذا بخلاف الامر فإن في الامر بما ان الطلب تعلق بصرف الوجود فهذا يتحقق بأول وجود بعد ايجاد فرد واحد لا حاجة الى ايجاد بقية الافراد لان المأمور به وهو صرف الوجود قد تحقق في الخارج و طبیعتو تحققت فحصل الامتصال و الاجزا من لوازم الامتصال عقلا كما تقدم فلا حاجه الى الاتيان به ثانيا بعد عدم دلاله الامر على التكرار المامور به قد وجد في الخارج و اما في النهي بما ان المطلوب هو الترك لا يتحقق الترك خارجا إلا بترک جمیع افراد هذه الطبیعه الکلیه و الارضیه هذا ملخص الكلام فيما ذكره قدس الله نفسه یعنی نتیجه کلامه و يقع الكلام هنا في جهات الجهة الأولى في تعيين مفاد هيئة النهي و أن الهيئة موضوعة لطلب الترك او انه غیر موضوعت الله بل المدلول امر آخر قیل ان الموضوع له هو طلب الترک کما ذکره صاحب الکفایت قدس الله نفسه و لعل هذا هو المسئول و قیل ان الموضوع له هو الزجر عن الفعل لا طلب الترک یعنی المتعلق هو الوجود لا محاله الطبیعه عنوان للوجود الخارجی و این کان الوجود لم یوخذ به طبیعه الطبیعه تو جامعه تو بین الوجود و الادم الا ان طلب الطبیعه به اعتبار انها عنوان للافراد الخارجیه فطلب الطبیعه طلب لوجود هذا فی الخارج یعنی طلب للایجاد کما ان النهی زجر عن هذا الوجود فالمتعلق فی کل منهما هو الوجود الا ان الاول طلب للوجود و هذا زجر عن الوجود فلیس فی النهی الطلب تعلق بالترک ليس هنا طلب بل زجر و متعلق بالوجود زجر عن الوجود يعني في الامر يبعث المولى الى الفعل بعثا تشريعيا لا تكوينيا و في طرف النهي يزجر المولى عن الفعل زجرا تشريعيا فليس ان في احدهما بل الطلب تعلق يعني اخذ في احدهما الوجود وفي الاخر العدم هذا لا وجله فان الماده موضوعه لمعنى واحد وهذا المعنى الواحد عنوان للوجود الخارجي من يامر المولى بالصيام فيقول عليك الصوم مثلا فيأمر بالصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الصيام عنوان للإمساك الخارجي هذا كتب على الناس وطارة النفس هذا ينهى عنه كما في الصوم يوم العيدين فینها عن الصوم الذي كان مأمورا به فبعینه یکون متعلقا للناس فالنهل یکون زجرا عن هذا الهج. و استدل على ذلك عن الوجه الثاني فان النهل ينشأ عن المفسدة في الفعل كما ان الامر ينشأ عن المصلحة في الفعل، فالامر بعث الى الفعل لما فيه من المصلحة والنهي زجر عن الفعل لما فيه من المفسدة. اين هنا طلب الترك؟ طلب الترك انما يكون فيما اذا كان في الترك مصلحة ليس في مورد النواهي الترك بل مشتملا على المصلحة، وإنما النهي لأجل مبغوضية الفعل وأن الفعل فيه مفسدة. هذا هو الوجه الثاني، إن مدلول النهي هو الزجر عن الفعل لا أن مدلوله هو طلب الترك. كيف ما كان قد يولد على الوجه الأول وهو أن الطلب تعلق بالترك ما هو مذكور في كتاب المعالم وغيره، يعني كتب الاصول كلها يذكر هذا فيه، بان الناس الطلب لا يمكن ان يتعلق بالترك لان الترك امر ازلي ابدي وهو خارج عن القدره، وما كان خارجا عن القدره لا يمكن تعلق الطلب به. ولذلك عدلا المستشكلون عن القول بأن النهي متعلق بالترك، يعني الطلب متعلق بالترك، قالوا إن الطلب في النواهي متعلق بالكف. فكيف كان فهؤلاء اعتبروا أن الطلب متعلق بالترك، ولكن القائلين الأولين أجابوا عن ذلك بأن الترك الذي هو خارج عن القدرة هو الترك الأزلي يعني في الزمان السابق، وأما الترك حال وقت العمل الوقت الذي يمكن المكلف أن يأتي بالفعل وأن يترك في هذا الوقت الترك مقدور كما أن الفعل مقدور. إذا لم يكن الترك مقدورا كيف يكون الفعل مقدورا مع أن القدرة لا بد أن يتعلق بالطرفين؟ إذن لا موجب للالتزام بأن الطلب في النواهي متعلق بالترك، فيدور الأمر بين الوجهين المتقدمين، يعني أن يكون الطلب متعلقا بنفس الترك ونفس عدم الفعل في الخارج، لكن العدم بقاء لا العدم حدوثا، أو الطلب يكون مثله أو لا يكون طلب في النهي بل يكون فيه زجر، ويكون يعني مدلول النهي يكون هو الزجر، فيكون الزجر متعلقا بالفعل كما أن الطلب كان متعلقا بالفعل. فبعبارة أخرى المتعلق بالأمر والنهي هو الوجود هذه الطبيعة باعتبار أن العناوين عناوين للوجودات الخارجية لا للأعداء، ولكن في أحدهما اللفظ يدل على مخلوبية هذا الشيء وفي الآخر يدل على الزجر عن هذا الشيء. المولى تارة يبعث نهر الفعل وأخرى يزجر عن الفعل، فأنا أتكلم في هذه الجهة إن شاء الله.